إنه

الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور أن لعنة الله عليها والله عليم حكيم. Yeah. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ من الخبيثات للخبيثين